خبيني جوا حضنك يوم ودفيني دفات سنين انا وعيني بنحلم بيك وديني دنيا تانية جديدة وكفاية احس هواك ده جوايا وعيش حواليك لانا بحلم حبيبي في يوم ولا بتمنى غير اعيش العمر كله معاك واحس انك بخير عيش جوا حضني وما تسيبنيش مهما اقولك برضو مفيش كلمة توصف الا انا فيك واه بوعدك ان افضل ليك وابقى قلبك وابقى عنيك وكل حلم بتحلم بيه نسيني اللي قبلك عشته في سنين ووقت الضعف قويني على الايام احلامي فيك لقيتها حقيقة قدامي بخاف لا تعدي ايامي حبيبي اوام ده لو فكرت الاقي كلام اقوله حبيبي فيك يفوت العمر كله اعاب وانا بوصف عينيك النهارده خلاص يا هموم مش هتبكي عيوننا في يوم غير دموع الفرحة وبس وآه مهما قدر العمر يفوت برضه هفضل أحبك